بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 160 من البداية والنهاية. فصل فيما كان يلقاه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند اتيان الوحي. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وكان هذا في الابتداء، كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه من عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي وأنت تقرأه، فإذا قرأناه أي تلاه عليك الملك، فاتبع قرآنه أي فاستمع له وتدبره، ثم إن علينا بيانه، وهو نظير قوله عز وجل: وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين من حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف أحمد، وفيه شهر بن حوشب كثير الأوهام والإرسال، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير سورة المائدة بتحقيقنا دار الفجر للتراث. 2 صحيح البخاري مسلم. متابع. قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك، ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. فصل. قال ابن إسحاق: ثم تتابع الوحي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عز وجل لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما أمر الله على ما يلقي من قومه على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. قال ابن إسحاق: وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله سبحانه وتعالى ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه، فخفف الله سبحانه وتعالى بذلك عن رسوله لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله سبحانه وتعالى عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام. قال ابن هشام: القصب ها هنا اللؤلؤ المجوف. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر جميع ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله قبل أن تفرض الصلاة. قلت: يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء. فأما أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما سنبينه. خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها أول من آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به. ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري مسلم، اثنان صحيح البخاري مسلم. متابع: فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات، ثم رجع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من الله، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات، ثم كان هو وخديجة يصليان سروا. قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها عند البيت مرتين. فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها، فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فصل في ذكر أول من أسلم، في ذكر أول من أسلم، ثم ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة وغيرهما. إسلام علي وأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وتمحيص الأخبار في ذلك. قال ابن إسحاق: ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان، فقال علي: يا محمد، ما هذا؟ قال: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره أو يستعلن أمره، حسب عودة الضمير. فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى جاءه، فقال: ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. أعيد: وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي إسلامه ولم يظهره، وأسلم بن حارثة يعني زيدا، فمكثا قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان مما أنعم الله تعالى به على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الإسلام. قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وكان مما أنعم الله تعالى به على علي أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. في الحاشية: واحد، رواه البيهقي في الدلائل. اثنان، الأمداد جمع ند، وهو النظير والشريك، والعياذ بالله عز وجل. أتابع.

عن العلاء بن صالح الأزدي الكوفي وثقوه، ولكن قال أبو حاتم كان من عتق الشيعة أو عتق الشيعة، والله تعالى أعلم، أو كما قال والله تعالى أعلم. وقال علي بن المديني روى أحاديث مناكير، والمنهال بن عمرو ثقة، وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي، فقد قال فيه علي بن المديني هو ضعيف ضعيف الحديث، وقال البخاري فيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس بسبع سنين؟ هذا لا يتصور أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال آخرون أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق، والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء، وظاهر السياقات وقيل الرجال، وقيل الرجال أيضا، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب. أعود إلى الحاشية. واحد في السند الكلبي وابن إسحاق، وبهذا يضعف السياق، وإن كان ما هو مشهور عند المؤرخين هو إسلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كأول فتى وغلام في قريش. اثنان ضعيف جدا، ابن ماجه في المقدمة، وقد بين المصنف علته. تابع، فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهور، وهؤلاء كانوا إذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم، إذ كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرما، وصاحب مال وداعية إلى الإسلام، وكان محببا متألفا يبذل المال في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما سيأتي تفصيله. قال يونس عن ابن إسحاق: ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد؟ من ترك آلهتنا، عيد، من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بلى، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر، فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.